البحر الكامل، وبينت لكم ان البحرين ينتميان الى دائرة واحدة، لان متفا تساوي علة، ثلاث حركات وسكون ثم واتد مجموع. الواتد المجموع اذا انتقل في الاول يكون مفاعلة، اذا تأخر تكون متفاعل. ورسمنا الدائرة في مرة من قبل وقلنا اذا بدأنا بجزء يعطينا البحر، وعليكم السلام وبركاته. شغال؟ ها؟ شكرا. يا الله. فمتفاعل ست مرات. متفاعل. متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. وسمي بحر الكامل، وذلك لأن عدد الحركات في أكثر من أي بحر آخر، ولذلك سمي كاملا، لأن متفاعل سبعة حروف، سبعة في ستة بكام؟ 42 حرفا. ها؟ فسمي كاملا لكمال ووفور حركاته كما يقول. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح او في التسمية، فليكن الكامل فليكن غير ذلك، فهو متفاعل مكررة كم مرة؟ ست مرات. هذا البحر من اكثر البحور استخداما في الشعر العربي، ولذلك فان له صورا كثيرة، وهو من الأبحر التي تستخدم تامة ومجذوءة. وقبل ذلك عرفنا الجزء. الجزء هو ذهاب ثلث البيت، يعني عندما يكون تاما ست مرات، حتى لو بقي من التفعيلة شيء يسير، وعندما يكون مجذوءا يكون أربع تفعيلات، فهو يستخدم تاما ويستخدم مجذوءا. الصورة الأولى من هذا البحر شاهدها العروضي، قول عنترة: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمت. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وهذا البيت طبعا من معلقة عنترة. اذا معلقة عنترة كلها من بحر ايه؟ من بحر الكامل. معلقة عنترة تبدأ بقوله: هل غادر الشعراء من متردد، ام هل عرفت الدار بعد توهم، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. وهي قصيدة طويلة معروفة في المعلقات، وأنا سبق أن قلت لكم إن هناك قصيدتين من بحر الكامل في المعلقات: قصيدة عنترة وقصيدة لبيد العامري، لبيد بن ربيعة العامري، عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها. يعني هناك قصيدتان من بحر الكامل، وهناك أكثر من قصيدة من بحر الطويل، سوف يأتي لنا بحر طويل فيما بعد. هناك أيضا قصيدة من امرئ القيس، وقصيدة طرفة من بحر الطويل، وهناك قصيدة معلقة من بحر الوادي، معلقة عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا، ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا دارينا الى اخره. يعني انا اقول هذا الكلام لكي تراجعوا هذه القصائد وتدربوا انفسكم بالقراءه المستمره في قصيده واحده بعينها من بحر واحد فإن النغم يثبت. النغم نغم الشعر لا يثبت إلا بكثرة القراءة. وإياكم أن تظنوا أن تعلم العروض يأتي من خلال القواعد الجرداء، هذا لا يجوز، وإنما يأتي تعلم العروض من قراءة الشعر بكثرة. وكثير من الشعراء لا يعرفون شيئا عن العروض إطلاقا، وإنما لكثرة قراءة في الشعر يعرفون الأنغام بعضها من بعض، يقولون هذا ليس ذاك، دون أن يعرف هذا ما اسمه ولا ما اسم هذا، خلي بالكم ولا. وبعض الشعراء يبدأ كتابة الشعر دون أن يعرف العروض إطلاقا، وقد حدث لنا يعني ما شاء الله حدث هذا، كنا نكتب الشعر ونحن صغار دون أن نعرف شيئا عن العروض، إلى أن تعلمنا العروض. تعلمنا العروض سنة أولى ثانوي في بعض قراءة الدين. فإذا من مرحلة البداية كنا نكتب دون أن نعرف شيئا اسمه العروض. وأنا أذكر أنني سعدت جدا بدراسة العروض، لأنه يعني يبين لنا الطريق ويكشف لنا السبيل وينهجه أمام أقدامنا التي كانت تتعثر في لكن الوزن كان مستقيما دون أن نعرف ما اسم هذا الوزن. وهذا من أثر قراءة الشعر. أنا وأنا في سنة أولى ابتدائي في الأزهر بعد ما خلصت امتحان سنة أولى ابتدائي وكنت مسافر على بلدنا، رحت أزور ابن عمتي عليه رحمة الله، كان رجلا من خريجي كلية اللغة العربية في الأزهر، وكان شاعرا وكان معلما للغة العربية في المدارس، وكان رجلا فاضلا محافظ، كان محافظا على زي الأزهري عليه رحمة الله، فأعطاني كتابين، قال لي اقرأ في هذين الكتابين في أثناء الإجازة. الكتاب الأول اسمه المنتخب من أدب العرب، والكتاب الثاني كان يعني الكتاب المنتخب من أدب العرب تأليف طه حسين وأربعة آخرين، بعض أساتذة من دار علوم مصطفى أمين وأحمد أمين وهكذا، خمسة يعني، وأحمد السكندري، والله مجموعة من العلماء الكبار. وهذا الكتاب يتناول الشعر العربي من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث في خمسة أجزاء. فرحت بهذا الكتاب جدا وظلت أقرأ فيه، وكان أول قصيدة في معلقة من قالت يا شيخ مالك قالت، فكنت أحفظ الكلام وأفهم وأقرأ شرح المفردات. فمثلا نقرأ وليل كموج البحر أرخى سدوله، وتسأل زملائي الذين يسبقونني هل تعرفون ما معنى السدول؟ ما لا أعرفون، أنا أعرف أحس بأن أنا يعني متميز يعني، فكنت أحفظ. فهذا هو الذي جعل الوزن يكون موجودا في أذهاننا دون أن نعرفه. والشعراء العرب القدماء لم يكونوا يعرفون شيئا عن العروض لأنه لم يكن وجد. الذي أوجده مين؟ الخليل بن أحمد المتوفى سنة 170 أو 175 هجرية، بالكم، وإن استخلصه من الشعر كما استخلص النحويون قواعد النحوي من اللغة. فقواعد الشعر موجودة فيه وقواعد اللغة موجودة فيها، والعلماء هم الذين يستخلصون ويستخرجون ويصفون ما هو موجود ويدركون العلاقات بين الأشياء بعضها وبعض. على كل بحر كامل متفاعل متفاعل متفاعل في صورته التامة متفاعل ونحن مش هندرس الصور التسعة بالتسع صور، هناخد كده ايه حاجتين من التام وحاجتين من الايه من المجذور، لان الذي يعرف صورة واحدة يستطيع ان يعرف الصور الاخرى، لان هذا لا يفترق عن ذاك الا في الضرب والعروض، العروض والضرب، خلي بالكم. فهنا الشاهد العروضي دائما يكون خاليا من انواع الزحافات، لان متفاعل عيل عيل وتد. الاوتاد لا يدخلها الزحاف. الاوتاد ها كملوا العبارة التي قلتها لا يدخلها الزحاف. طب ما الذي يدخله الزحاف؟ الاسباب. بالكم الاسباب. ما انواع السبب؟ ها نوعان، سبب خفيف وسبب ثقيل. السبب الخفيف يتكون من حركة وسال الله، فكيف يدخل الزحاف؟ يحذف السال خلاص. طب والسبب الثقيل حركتان، كيف يدخل؟ يسكن الثاني المتحرك، أي يحوله إلى سبب إيه؟ إلى سبب خفيف. طب مو تاء، مو تاء، أليس هاتان حركتين؟ ها ف ليموت موتا. عندما يكون الزحاف يصير ايه؟ مت متفاعل. متفاعل زي متفاعل لا بأس، هذا زحاف مقبول. لكن الشاهد العروضي واذا صحوا، وإي ما فيش اي زحاف، واذا صحوا تفى ماء قص صروا عن ندى. واذا صحوا تفى ماء قص صروا عن ندى. وكما علم، وكما علم متفاعل في شمائلي، في شمائلي متفاعل. وتكرمي متفاعل. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. ده من بحر الكامل التام. هناك مئات بل آلاف بل عشرات الآلاف بل أكثر من بحر الكامل، ومن هذه الصور. تمام. يعني كما أشرت، يعني معلقة عنترة ومعلقة مين؟ لبيب ابن ربيعة العامري. عفت الديار محلها فمقامها. طب عفت الديار محلها فمقامها بمنا تأب تغولها فرجامها. كان علينا قصيدة مقرعة نحن في السنة الأولى ابتدائي في الأزهر. القصيدة كانت من شعر شوقي، وهي عن الأزهر. قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهرة، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدفيه خرج السماء النيرة، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرة، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا. وهكذا قصيدة جميلة جدا. كان شيخنا الله يرحمه حسيني كان يدرسنا المحفوظات، والقصيدة من ضمن المحفوظات. ما كان يقرأها ازاي؟ قم في فم الدنيا، والعصاية في ايده يخبط فيها على الله، قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانفح على سمعه. يقرأ عروضية تقريبا. كأنه كان يقطعها، او كان معجبا هو بالايقاع. ومنصور كان قصيرا عما يخلص العصايا في الارض. الله يرحمه شيء طبعا زمانه مات. بالكم. فهذه قصيده من بحر الايه؟ من بحر الكامل. لكن من اشهر القصائد الموجوده في الشعر القديم قصيده ابي ذؤيب الهذلي. ابو ذؤيب الهذليون هؤلاء كانوا يعني قبيلة واعية جدا، كانت تجمع شعر شعرائها وتدونه. ولذلك هنا وجد بعد ذلك ديوان الهذليين. بالكم ليس الشعر الموجود فيه إلا شعر الهذليين، شعر أبي ذؤي، شعر أبي خراء، أبي خراش، كل واحد هذلي، كل شعر موجود فيه هذلي. دي عجبتني الفكره بتاعتهم، ولا ادري لماذا لم تفعل القبائل الاخرى مثل ما فعلوا. ها لا يعني، لكن بعض الناس بعد ذلك جمعوا شعر التميم مثلا، ولكن دكب هم الذين جمعوا الشعر. قصيدة مشهورة، أمين المنون وريبها تتوجع، أمين المنون وريبها تتوجع، أظن ريب المنون موجودة في القرآن على فكرة، أمين المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. ده البيت الأول في القصيدة مش كده؟ أنتم تلاحظون إن القافية موجودة في آخر الشطر الأول كما أنها موجودة في آخر الشطر الثاني. دائما كانت تبدأ القصيدة بهذا الشكل، الشطران بهما قافية واحدة. وهذا البيت يسمى البيت المصرع، يسمى البيت الايه؟ المصرع. فما هو البيت المصرع؟ هو البيت الذي يكون اخر شطره الاول قافية مثل اخر الشطر الثاني. واضح الكلام ده؟ احنا عرفنا قبل ذلك البيت الايه؟ المدور. جميل، احنا عرفنا كمان الايه؟ المصرع. واضح الكلام؟ البيت المصرع موضعه عادة يكون فين؟ في اول القصيدة. الشعر كان ينشد، كان ايه؟ ينشد. وكان يقال انشد الشاعر قصيدة، ولا يقال كتب الشاعر قصيدة او الف قصيدة، وانما يقال ايه؟ انشد. والشعر وضع للانشاد والترنم. الانشاد هو رفع المنشد بالمنشد صوته، الانشاد. ومنه نشدان الضالة، واحد ضيع له حاجة فيقعد ينادي عليها باعلى صوته، ده نشدان الضالة. فلان الانشاد كان القاء الشعر بصوت متميز واضح وفيه غناء وترسل، فكان يسمى الانشاد. الاعشى كان يسمى صناجة العرب، لانه كان يتغنى بشعره عند الانشاد، كان يعني متدلع كده في انشاد شعره، كان يسمى صناجة العرب، يعني الموسيقي الخاص بانشاد الشعر، صناجة العرب. فلأن الشعر كان ينشد، المهم في المستمع، في لدى المستمع القافية، فعاوز يعرف بسرعة قافية القصيدة ايه. فالشاعر من اول امر، اول شطر يقول له أمين المنون وريبها تتوجع، يعرف المستمع على طول ان القافية ستكون العين المضمومة. خلي بالكم. وكان اذا لم يصرع الشاعر في اول بيت من القصيدة كان يقال عنه انه اخلف. انه ايه؟ اخلف، اي اخلف العهد غير المكتوب بين الشاعر والجمهور المتلقين. لان إذا قال كلمة لا يفهم منها ما يمكن أن تكون القافية، المستمع ما يعرفش القافية هي إيه، ما عندوش صبر ينتظر إلى آخر البيت. لابد أن يعرف هذا في أول أمر، كأنه بيضبط الإيقاع، يضبط الإيقاع في ودنه ومخه على القافية اللي حتتقال. وهذا شيء جميل. كنا احنا صغيرين، انا شخصيا يعني لما اقرا في ديوان اقوم اخبي الكلمه، اجيب مسطره واخبي كلمه القافيه بعد البيت الاول، طبعا لان البيت الاول بيعطيني الايه؟ المفتاح. وكنت افرح فرح شديد لما اوصل للكلمه اللي عاوزها الشاعر واشيل المسطره واروح نازل كده، لو لقيتها هي افرح جدا. وكان ده بيكون يعني في حوالي يعني 60% من الابيات، وخاصة اذا كان شعر شعرا قريبا، لكن شعر قديم الواحد ما كانش بيعرف قوي واحنا صغيرين يعني. أمين المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. أمين المنون وريبها تتوجع، العين فيها ايه طبعا، والواو حرف ساكن. ها القافية هنا اسمها قافية مطلقة، اي قافية تنتهي بحركة سواء كانت فتحة ام كسرة ام ضمة اسمها قافية ايه مطلقة، لكن لو كانت تنتهي بسكون يعني مثلا ليت هند انجزتنا ما تعد اسمها قافية ايه مقيدة. القافية اما قافية مطلقة واما قافية ايه مقيدة. القافية المطلقة نسبتها عالية جدا في الشعر العربي، وانا عملت احصاء على بعض الدواوين وعملت نسبة، فوجدت ان القافية المقيدة لا تزيد على 4%. يعني اذا الشأن في القصيدة ان تكون ايه مطلقة. ولاحظت ان القوافي المقيدة يعني لازم يعوض يعمل تعويض بحاجة، يمد الحرف اللي قبلها بشكل ما قبل القافية، لان اخر القافية فيها اطلاق الصوت. ولذلك يعني لو كنا نقرأ في الناس لنقول أمين المنون وريبها تتوجع، لا أمين المنون وريبها تتوجع، لأن الوقف في اللغة العربية يكون بالسكون، الشعر لا، الشعر مختلف يوقف بمدابه. يبقى أمين المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. يجزع ايش؟ اشبع كما تحب. بالكم ده الاطلاق، ده الاطلاق. بالكم امن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. خلي بالك من يجزع، من يجزع متفاعل ماشي ملوش حاجة. ود دهر لي متفاعل بتمر محدش ياخد باله منها. ليه؟ لأنه سائر مقبول. وهذا هو الزحاف الوحيد في بحر الكامل اسمه الإضمار. اسمه ايه؟ الإضمار. الإضمار ما الإضمار؟ إسكان الثاني المتحرك، كان الثاني المتحرك. قصيدة أبو زرعيبة لي قالها في وفاة أولاده، كانوا 4 أو 5 وانتووا السفر إلى مصر، ونصحهم بأن لا يسافروا إلى مصر. وعلى فكرة العرب كانوا يأتوا إلى مصر في الجاهلية، فما سمعوش النصيحة، وكان في مصر في وقتها طاعون فماتوا جميعا. فالرجل حزين وقال هذه القصيدة التي تعبر عن هذا الجو. أمين المنون، المنون بقى هو الايه؟ موت. أمين المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذ ابتدلت، ومثل مالك ينفع. شغل فلوسك بدل ما تشغل بنفسك انت. فاجبتها، تظن كده يعني، فاجبتها اما لجسمي، لا اما لجنبك ما يلائم مضجعا الا اقض عليك ذاك المضجع. فاجبتها اما هي اما لجسمي مش اما لجنبي. فأجبتها أما لجسمي أنه أودى بني من البلاد فوجعوا، أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاب وعبرة لا تقلع، سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم، هوي يعني هوايا رغبتي، وهذه لغة هذيلية، فتى إذا قال فتاة يقول فتية، هوى يقول هوية، ودي من آثار اللهجات من إيه في اللغة المشتركة. سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا، ولكل جنب مصرعه، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. كلام بحكمة من الحكم الشائعة، الأبيات الأولى في القصيدة بهذا الشكل، لكن راح نزل في وادي جميل جدا جدا، صورة من أجمل الصور، وتكررت. نقول في الصورة الأولى لدى الواحد الذي يعالج نفسه وانتعش الانسان ده ليس رمضان وعلي تفرج يا شيخ مادي قولي هذا والدهر لا يبقى على حدثانه، والدهر لا يبقى على حدثانه، جون السرات له جدائد أربع، جون السرا هو الحمار الوحشي، والجدائد الأربع يعني قطنه يعني زوجاته. وبعدين قعد يصف في هذا الحمار الوحشي وزوجاته الأربع، وأنهم بيرعوا كذا وكذا، وبعدين ثم لما امتلأت بطون تذكر أن هناك ماء فخدهم وراح يشرب، فإذا بالصائد هناك منتظر، فماتوا جميعا. كل صورة يجيبها أبو ذؤيب للموت بهذا الشكل، يرجع يقول والدهر لا يبقى على حدثانه شبب أفزته الكلاب مروعه، الثور الوحش، ويصف هذا الثور، الدنيا أمطرت عليه فرح يستظل تحت شجرة من المطر، وإذا بالكلاب الصائد منتظرة تحت الشجرة، فراحوا طالعين عليه كل كلب في ناحية، والثور عمره ما مات في الشعر العربي إلا في هذه القصيدة. أيوة، فإذا به يموت في النهاية الثور الوحش، ويرجع تاني والدهر لا يبقى على حدثانه، وأتى في هذه المرة بإنسان، يعني في المرات الأولى أتى بالحيوان. وعلى فكرة كل الأبيات التي تأتي حوالي 14 مرة 14 ومرة 17 عبارة عن جملة نحوية واحدة، جملة واحدة من حيث البناء، يعني جملة اسمية، الدهر مبتدأ لا يبقى على حدثانه في محل رفع خبر، وكل كلام يأتي بعد ذلك متعلق بجملة الخبر. بالكم بعدين فأتى بفارسين شجاعين، كل منهما نازل الآخر، وبعدين فتخالس في الآخر برضو، فتخالس نفسيهما بطعينة، يعني في آخر المنازلة والمباراة كل واحد راح طعن الثاني في نفس الوقت، يعني كل من فجعل يعني جعل بمظاهر الموت على الإنسان في على الحيوان القوي وعلى الإنسان القوي أيضا، عاوز يقول إن الكل إيه؟ الكل أمام الموت سواء، يعني نفسه. فهي قصيدة من أجمل قصائد الشعر العربي على فكرة، بس يعني طبعا نقدرش نجيب القصيدة كلها، الكتاب هيبقى قد كده، عاوزين أنا كتاب تعليمي مش كتاب باختيارات الشعر، لكن أنا بحب دايما أربط الكلام ده بعض ببعض عشان خاطر يبقى هي ثقافة واحدة على كل حال. على كل هذه القصيدة من بحر ايه؟ نحاول بقى نشوف، نقرأ بقى. ها متفاعل متفاعل متفاعل. والله يا اخوان، والله يا شباب، كان لي ابن عم فلاح، وكان الشاعر يلقي قصيدة في مولد النبي. بقولك ايه اللهم صل، بقولك طلع الصباح فأطفئ المصباح، ده بطلع القصيدة بتاع الرجل. فابن عمي الله يرحمه اسمه عبد القادر كان بيقول شفت يا راجل ايه، طلع الصباح فأطفئ المصباح، ونسي بقى الايه، كما نسيت انا دلوقتي الشطر الثاني. فهو كمل، هو رجل امي قال والفجر لاح وديقنا قد صاح، موجود نفس الوزن ونفس الكلام. ها والفجر لا حواديكنا قد صاح، طلع الصباح فأطفئ المصباح، والفجر لا حواديكنا قد صاح. يعني انا عاوز اقول ان الموسيقى الشعر تلقائية النفس. ابناء اللغة هكذا، كيف يكون الشعراء اذا لم تكن هذه الموسيقى تلقائية في النفس؟ تقول ايه، نحاول بقى نقطع الابيات دي مع بعض. امن المنو مع بعض بقى، امن المنو من غيرها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يدع. قالت امي من مارجس بك شاحبا منذ اكتب ومثل ما بك ينفع. اما لم بك لا يلاكن مضجعا الا اقر عليك ذاك المضجع. فاجبتها اما لجس لي انه اولى بني جميع البلاد بك وادع، اولى بني جميع واعصب لي عسره بعد الرقاع بي عفره لا تقنع. سبقوا هوي يا واعلقوا في هواهم، فاكرموا ولكل جنب مصرع. واذا المني يا انشبت انصارها البيت كل لا نميمه لا تنفع. وتجلدي للشامتي نعويه اني بغي في الدهر لا اتضعضع. والنسر فضه اذا رفضتها واذا ترد الى قريب ان تقنع. فتح الله على معظمكم. حطوا نفسك في الموقف، قطعيني البيت الثاني. قالت امي ما تميزك متكاتبا من كتب بيت لو عملت ما يبقى ينفع. شكرا. مع الجماعه قلت منذ ابتديت حطيت لي التاء ازاي؟ ها؟ يلا شكرا. هناك بيتان لابن الرومي جميلان. وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله، النوال هو الايه؟ جميل. وأطال فيه المجد يعني، فقد أراد هجاءه. الله، كيف يعلل يبين السبب؟ لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه. الرشاء هو الحبل، الرشاء هو ايه؟ الحبل، يربط به دلو لينزل في البئر. فإذا كان الماء قريبا كان الرشاء ايه؟ قصيرا. أما إذا كان الماء بعيدا جدا فلا بد أن يأتي بحبل ايه؟ وهذا الحبل الطويل أشبه بإيه؟ بالمدح أشبه بالقصيدة. جرالك إيه؟ أشبه بالمدح الطويل. وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه. لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه. واضح؟ أنا سأتكلم عن شيء في هذين البيتين يتعلق بالقافية. أين حرف الروي؟ أين حرف الروي في هذين البيتين؟ نعم؟ الألف. الألف لا تصلح أن تكون قافية لعلمكم. لم هي في لام في فين لام دي؟ عندنا كلمتين هجاءه ورشاءه. في واو مكتوبة؟ يعني ينفع أول ما تنفي هذه القصيدة كتابه ينفع؟ وتقول لي موجودة واو موجودة؟ ها ينفع؟ ما ينفع؟ الهاء هنا هاء الضمير. هاء الضمير إذا ما كان إذا كان ما قبلها الكلام ده خلي بالكم كلكم مسؤولين عنه، إذا كان ما قبلها متحركا لا تصلح أن تكون قافية، لا تصلح أن تكون رويا، لا تصلح أن تكون إيه؟ روي. الروي هنا هو الهمزة. الروي هنا هو الإيه؟ الهمزة. خلاص؟ شوف ريش قالك هجاء آه ريشاء آه. لو 50,000 كلمة بعد كده في لازم تكون بهذا الشكل آه آه. تمام؟ طب مالها ايه؟ اسمها وصل. الهاء هنا اسمها ايه؟ وصل. الله، الهاء دي اذا كانت ساكنة وصلت خلاص، لكن ده هاء متحرك اهو. الواو اللي في هو ده اسمه خروج. يبقى فيه روي وفيه وصل وفيه خروج. طب الالف اللي قبل الهمزة احنا قلنا عن حاجة زي دي قبل كده اسمها ايه؟ لا مش التأثير ده مش التأثير. ردف. الردف هو حرف العلة الذي يسبق حرف الروي مباشرة. يا أستاذ عمرو أنا مع عمرو كويس برضو عليك عمرو ينفع عمرو تذكرت عمرو بن العاص. على فكرة عمرو بن العاص كان من الناس الذين أتون إلى مصر قبل الإسلام. ها؟ وكان بيذهب الى اسكندريه وراح يصيف في اسكندريه. ايوه، وحضر مره كان الرومان هم الموجودين وفيه لعب، فالكره جت عليه فقال لك اللي بتيجي على الكره يبقى يحكم يبقى الملك. قالوا انت هتبقى الملك. انا في الملك ايه ده؟ واخد بالك؟ لكن سبحان الله يعني صدقت وصار ملكا على ايه؟ على مكان حاكما لمصر. واخد بالك؟ دلوقتي اذا هنا معانا ايه في القافيه؟ معانا الرد والروي والوصل والخروج. كم حاجه؟ والاربعه دول مطلوبين. ما ينفعش يجي واحد منهم ويخلع ويسيب الباقي، لا لازم يكون الاربعه موجودين. نعم ما الخروج قلت لك هو اشباع هاء الوصل. اشبع ايه؟ هاء الوصل. اشبع هاء الوصل خروج. تمام؟ يبقى واذا امرؤ الابيات اصلا. طب نقطع البيت الاول مع بعض. ها؟ واذا تاني منقطع بقى خلاص يعني ما فيش داعي تشطروا علي. ها؟ لكن الابيات التاليه دي اللي محمود حسن اسماعيل دي انا محمود حسن اسماعيل كان له ديوان اسمه الملك يمدح فيه الملك فاروق من اجمل الشعر. لكن حس بالذنب لما قابل الثوره ده وبقى خايف فعمال يقول في الثورة الكلام وبتاع، لكن ما لم يغفر له هذا أبدا. أخلي بالكم، السيف قال فما يقول الشاعر، الجلاء تم سنة 1974 بالاتفاق 54 54. فهو قال هذه القصيدة في عيد الجلسات دي، يعني السيف قال فما يقول الشاعر، عهد الكلام اليوم عهد غابر، واليوم كل دقيقة تمضي بنا للنيل يطلبها الزمان الدائر. فإذا ألم بي النشيد فعذره أن الضياء على الحمى متواتر، والطير تجذبه القياثر كلما ذهب الدجى وأتى الصباح السافر. عهد الكلام مضى بمن نصبت لهم من زوره فوق الضفاف منابر، وله مجنون الزمام فما له أنا تنقل أول أو آخر. أنا أدري برضو ما ده طبعا أنا بدأت من الكامل، لكن سنتكلم عن القافية. أين الروي يا شباب؟ الراء هذا حسن. طيب غابر رو رو الخروج لا يكون الا اشباعا لهاء الوقت. هل هنا هاء وقت؟ طيب ده اشباع اللي هو الوقت يعني. طيب هل يمكن ان ناتي ببيت في هذه القصيده نقول مثلا يجبر او يكبر مثلا؟ ما ينفعش بسبب اللي انت بتدور عليه بدل التأسيس. التأسيس ألف على وجه الخصوص، ألف بينها وبين حرف الروي حرف، ألف بينها وبين الروي حرف. خلاص شو القصيدة كلها؟ غابر دائر متواتر ساب، كلها تكون هكذا، كل القصيدة. العيال يكتبوا شعر جديد يفكر في الره بس، ما يفكرش فيما حولها. خلي بالكم ما اعرفش ان الروي والبتاع بتاع قصدي التأسيس والردف والكلام ده. فالردف ألف، الردف حرف علة يسبق الروي، حرف علة ما قلتش ألف، لكن التأسيس ألف، ألف بينها وبين الروي إيه؟ حرف. طب الحرف اللي بينها وبين الروي بقى اسمه الدخيل، اسمه إيه؟ الدخيل. تبقوا كلامنا في القسم الخاص بالقافية في الكتاب، ها؟ موجود في الكتاب طبعا، وأنا هجيب حاجة من عندي موجود في الكتاب، بس عشان ترجعوه يعني حروف الايه في قسم القافيه. لكن شوف هنا كاننا بنعمل تطبيق هنا الان، تطبيق تمام. طب من يقطع البيت الاول؟ تفضل. السيف قال لما يقول الشاعر، عهد الكلام اليوم عهد غابر. شكرا. البيت الثاني تفضل يا مجد. واليوم كل دقيقة تمضي بنا للليل يطفو هزما السائرون. البيت الثالث تفضل. لا ما احبش كده، وانت عارف اللي انت اعترضت فيه. طب ده ها؟ ايوه كده تقف. مش في ده الم ما بي... لا الله ايه ده اعمل لي تمويجه. انا عاوز الباقيين كلهم يسمعوا اين انتهت التفعيلة واين بدأت الاخرى. يلا برضو فإذا ألم مبيا نشيء تقع الصدور النصب يا أعلى الحماء متواتر. شكرا. البيت الرابع تفضل. والطير تجذبه الحياة كلما ذهب السجاء وأتى الصباح السافر. تاني. والطير تجذبه الحياة كلما ذهب السجاء وأتى الصباح السافر. هذا صواب. قالين الصباح حطيت له الحاء كده ما اعرفش اذا نعتها ازاي في التفعيل. تفضل. حشد الكلاء بمراعي من نصبت لهم من دوره فوق الدفاع وفي منابره. شكرا. تفضل. والدهر مات يغرق السماء بسماء له الا تنق كالاول او اخر. شكرا. قصيدة شوقي في النيل من بحر الكهف. من أي عهد في القرى تتدفقوا وبأي في المدائن تغلقوا ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقق. قصيدة طويلة جدا. وأنا كنت على فكرة لما كنت بدرس الكلام ده لطلابنا في دار العلوم كنت أطلب منهم أن يراجعوا بعض الدواوين كشوقي وحافظ واستخرجوا القصائد التي من بحر كذا. ها مش كده ولا ايه؟ فانا اتمنى ان نفعل هذا، نستخرج القصائد الموجوده في ديوان شوقي مثلا وهو 4 اجزاء. انت هتقرا بس الابيات الاولى هيقبض دماغك البحر البحر الكامل متفاعله. ها تقول قصيدة كذا وتكتب لي بيتا او بيتين من مطلع القصيدة. اظن يبقى شيء جميل والله وتدريب لطيف. واللي يعمل كده هيبقى له عندي وعند الله درجات. ليه يعمل كده؟ ما يعملش كده وحر. انا اريد ان الفت النظر لما نقول الصورة الثانية. الصورة الثانية يعني ايه الصورة الثانية؟ طب مش اليس هذا البحر الطويل؟ ما الذي سيتغير؟ سنجد ان هناك تغييرا ما. نحن عرفنا من قبل ان كل بيت يجب ان يكون متساويا مع الابيات الاخرى. وعرفنا ايضا ان العلة اذا عرضت لزمت. ليه؟ لانها تكون اما بالزيادة او بالحذف. لكن الزحاف ما يهمش. مش كده ليه؟ طب نشوف الصورة الثانية. وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن قبالة. البنت من دول ساعة تقول للرجل ده يا عمي اعرف ان انت ما انت مالكش لازم عندها. او يا عمو. ده مرة والله زمان راكب البتر فبيتي قلت لي لو سمحت كده يا عمو. تاك عمى في عينك. زعلت لو قلت لي يا عمو كنت صغير لسه. لكن دلوقتي قلت لي يا جدو. قال لا زي بعض ربنا يديك الصح. واذا دعونك عمهن فانه واذا دعونك عمهن فانه نسب يزيدك عندهن خبالا. طب ما وقفنا الشطر الاول مو زي اللي فات تماما. واذا دعوا معايا واذا دعوا نك عمهن فانه. هل هذا مختلف عما قلنا من قبل؟ ابدا. طب نشوف الشطر الثاني. نسب يزيدك عندهن نا خبالا نا خبالا. لا متفاعل. ما الذي حدث؟ حذفت النون الساكنة وسكن ما قبلها. حذفت النون الساكنة وسكن ما قبلها، ده اسمه قطع. فالضرب هنا ضرب مقطوع. واحد يقول ايه يعني دي ما تقدرش تحط بيت زي ده مع قصيدة الضرب فيها تاء صحيح؟ لا، لا يمكن وضع ضرب مع ضرب في الشعر العربي ابدا. شو ده اختلاف طبيعي، لكن اصبحت هذه صورة من بحر الكامل وتلك صورة اخرى. التقطيع كما هو، لكن غاية هناك ان التفعيل الاخيرة ستكون ايه؟ متفاعل. تمام؟ يعني في قول الاسود بن يعفر وهو شاعر جاهلي، انا بقول والبيت الاول مصرع والتصريع يعني عرفناه مش كده؟ طب لما يكون التصريع الشطر الاول فيه قافية مثل الشطر الثاني، طب الشطر الثاني فيه قطع، يبقى لازم العروض فيها ايه؟ قطع. في البيت المصرع الاول فقط ثم يعود للعروض وضعها. تمام؟ نشوف نقرأ. نام الخلي وما احس رقادي، او نام الخلي وما احس رقادي متفاعل. والهم محتضر لدي يا وسادي متفاعل. من غير ما سقم ولا كنشفني، كنشفني متفاعل. خلاص رجعت لأصلها، لأن الصورة دي تختلف عن الأولى في شيء واحد، وهو إيه؟ أن الضرب مقطوع. شوف كلمة ضرب مقطوع كلمة مختصرة، يعني بقى حذفت نون ساكنة وسكن ما قبلها، لا ضرب مقطوع قطع. مفهوم يا شباب؟ لكن التقطيع كما هو، يعني هو من غير ما سقم ولكن شفني، هم أراه قد أصاب فؤادي، ومن الحوادث لا أبالك فاعلمي أنني أنني ضربت علي الأرض بالأسداد، لا أهتدي فيها لموضع تلعة بين العراق وبين أرض مرادي، ولقد علمت سوى الذي نبأتني أن السبيل سبيل ذي الأعواد. ما المقصود بذي الأعواد؟ الله تعالى، أنت يعني رجل تحضر الجنائز. ايوه اللي في بيت بيقول ايه يا سيدي؟ بيت يعني ما اعمل ايه بس انا دلوقتي؟ ماذا افعل لذاكرتي؟ ان السبيل سبيل ذي الاعواد، يعني ان السبيل سبيل ذي الاعواد يعني كل انسان طريقه الى الايه؟ الى الموت. الى الموت مش لناقش بقى، الى الموت. هو هيشتغل حانوتي؟ ان السبيل سبيل ذي الاعواد، ان المنيه والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي. سوادي يعني شخصي، يرقبان سوادي يعني ايه؟ شخصي. والمخارم هو مش عارف نكبة فتخرم، ولكل جنب مصرعه في قصيدة أبي ذؤيب. لا أهتدي ولقد علمت سوى الذي نبأتني أن السبيل سبيل ذي الأعواد، أن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي، لن يرضيا مني وفاء رهينة من دون نفسي طارفي وتلادي. يعني لو دفعت كل شيء في سبيل ان أن يعني أرهنه في سبيل أن أنجو بنتي لا يمكن لن يقبل هذا. ماذا أؤمل بعد آل محرق؟ تركوا منازلهم وبعد إيادي، يقول أن يقول أن الجميع أيضا ماتوا قبلي وذهبوا. أهل الخورنق والسرير وبارق والقصر ذي الشرفات من سمداد، أرضا تخيرها لطيب مقيلها كعب بن مامة وابن أم دؤاب، جرت الرياح على محل ديارهم. شوف الحكمة الأزلية، جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد. الخوارنق والسبير دي قصور، أهل الخوارنق والسبير وبارق والقصر بالشرفات من سمدان، أرضا تخيرها لطيب مقيلها كعب بن مامة وابن أم دؤاد، جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد. وفي قصيدة جميلة أيضا لنزار قباني، وقد قالها لفتاة من إسبانيا، ها جميلة القصيدة. أنا في مدخل الحمراء، قصر الحمراء في الأندلس، كان لقاؤنا في مدخل الحمراء، كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعاد. عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعاد. هل أنت إسبانية؟ سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي. فقصر الحمراء ده فين؟ غرناطة. غرناطة وكان يسأل، وصحت قرون سبعة في تيمك العينين بعد رقاد. ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي، وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي. بلقيس ده اسم امرأة، اسم زوجة نزار، كان بلقيس. وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعاد، ورأيت منزلنا القديمة وحجرة والبحرة الذهبية الإنشاد، والياسمينة رسعت بنجومها كانت بها أمي تمد وسادي. ودمشق أين تكون؟ ليسألوا يعني، ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سواد، في وجهك العربي في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلاد. سارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصاد، ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي وورائي التاريخ كوم رماد. على فكرة أنا فعلا ذهبت إلى إسبانيا كأني أسير في شوارع القاهرة، الوجوه وجوه عربية يعني، الآثار ما تزال موجودة يعني. أي نعم تفضلي استأذني. نعم مش لازم تبقى الأسباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هاتان الصورتان من بحر الكامل، الصورة الأولى العروض صحيحة والضرب صحيح، الصورة الثانية العروض صحيحة والضرب إيه؟ مقطوع. هذا هو الخلاف بين الصورة الأخرى. إذن ما الذي ينوع صور البحر الواحد؟ ها؟ اختلاف العروض او الضرب بس. يعني اذا اختلافات العروض او الضرب وظيفتها هي تنويع صور البحر، تمام. طب نشوف الصورة الثالثة، الضرب ايضا هو المختلف. انا عاوز اجيب صورة، ها ما نكتفي بال، انا عاوز اجيب صورة فيها العروض ايضا، فيها الكلام العروض ايضا. خلاص يعني ناخد الصورتين دول، الصورة الرابعة ناخدها معانا. شوف متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفا. ايه اللي حدث من متفا؟ علو اللي هو الوتد، اللي هو الوتد المجموع. حذف الوتد المجموع يسمى الحذر، يسمى ايه؟ الحذر. فالعروض حذاء، العروض ايه؟ حذاء. والضرب احد، عروض حذاء وضرب احد، مش زي بعض يعني. لكن في عروض حذاء وضرب احد مضمر كمان، مش هناخد دي كفايه بقى. دمن عفت، دمن عفت، عفت يعني ايه؟ محيت ودرست. دمن عفت ومحى معالمها، هطل اجش وبارح ترب. بارح رياح ترب، يعني رياح متربة، رياح خمسين في مصر. دمن عفت ومحى معالمها، هطل اجش، لهطل اجش المطر، وبارح ترب، يعني الرياح والمطر تمحو الاثر. دمن عفت، دمن عفت ومحى معا لماها. على فكره البحر ده في الشكل ده من اجمل ما يكون، من اجمل ما يكون. دمن عفت ومحى معالمها، هطل اجش، هطل اجش، شو بارح تربوا، تربوا متفا. يعني العروض مثل الضرب، الضرب احذ، يبقى العروض ايه؟ حذاء، دي من حذاء فعلاء، واحذ افعل. ان الخليط اجد فاحتمل، الابيات ده الخليط اي المخالطين الذين كانوا يخالطوننا في السكن في المنطقه في الحي. ان الخليط اجد فاحتمل، احتمل يعني تهيئوا للرحيل والسفر. واراد غيظك بالذي فعل، واراد غيظك بالذي فعل. الذي فعل هو الايه؟ هو الاستعداد للرحيل. قد كنت آمل طول مكفهم، قد كنت آمل طول مكفهم، والنفس مما تأمل الأمل. فإذا البغال تشد واقفة، وإذا الحداة قد أعتبوا الإبل. يطلع قد أعتبوا، ولكن الوزن يقتضي تسهيل همزة الوصل. مكتوبة لكم كده قدامكم بدون قد اعتبوا، بدون ايه؟ بدون همزة. فهناك كاد الحب يقتلني، لو كان حب قبله قتلا. ان الذين رجوت مكثهم، قد اجمعوا للبين محتملا. من اول ان الخليط فأجد فح وأراد غير، قد كنت والنفس من غير فتح الله عليك. بس البيت الثاني والنفس مما تأمل، أرجو ضبط الميم بضمة، تأمل مش تأمل. والنفس مما تأمل الأمل. جميل. أيضا قول عمر بن أبي ربيعة: صدر الحبيب فهاجني صدره، صدر الحبيب فهاجني صدره. هو الورود والصدور. الورود ورود الماء مثلا، والصدور الايه؟ الخروج. صدر الحبيب يعني رجع، رجع من حيث اتى يعني. فهاجني صدره اني كذاك تشوقني ذكره. ان المحب اذا تخالجه شوق كذاك الهم يحتضره. يحتضره اين الروي؟ طب ما الهاء وصل او هل فيها خروج؟ لنا ساكنة وصل. ونظرت نظرة عاشق دنف باد الصبابة عازم نظره، فرأيت رئما في مجاسرها. المجاسر الملابس. فرأيت رئما، والرئم هو ابن الظبية، الرئم الغزال الصغير يعني. فرأيت رئما في مجاسرها وسط الحدائق مشرقا بشره، بشر الجلد. أقبلت أطمع أن أزورهم إني قديم الشوق منتشره، فلقيته والعين آمنة والليل داج مسفر قمره، في مركب لاط الجمال به كالغيث لاط بنفسه زهره. نقطع يلا. صدر الحبيب إني كذا إن المحب فإذا تقى لا يروح، شوق كذا كالهم يحتضر، ونظرت نظر وعاشق دائم فهذه الصواة فبعازم نظر، فرأيت من في مجاسرها ووسط الحلا معلش دي موسيقى مع ال ايوه دكتور احمد اهلا بيك. نعم ايوه دكتور احمد اي سامعك. قرار يعني ممن اولا لازم قسم النحو ياخد حجرات يا دكتور احمد تناسب عدده، مش قسم النحو ياخد حجرات وماثل عدد حجرات الشريعة مثلا اللي عددهم 3-4. بند عام يبقى لازم كل استاذ معاه واحد. خلاص يعني انا اخد مصطفى عراقي مثلا. ها نعم انا اخد تامر. خلاص اخد تامر. ما انت خدت مين؟ الله ما هو مصطفى عراقي تلميذك وتامر تلميذي انا، مش ايهما انسب؟ ده هما الاثنين كويسين حلوين. أصل سمعت منك أنت قلت أنا خدت مصطفى عراق. خلاص خلاص يا حبيبي ماشي ماشي لا بأس إن شاء الله. شو قلت ليه؟ اسمعوا إيه؟ اتفضلوا. واين وقفتم؟ يلا ورايت رئما هذا القدر من الايه؟ من الكامل التام. ها؟ ننتقل الى الكامل الايه؟ الكامل المجذوب. والله الصورة الخامسة جميلة لكن يلا بقى عمينة. هو اصلا زي الايه؟ زي الصورة السابقة تماما بس غاية ما هناك ان ان العروض حذاء والضرب احد مض يعني متفاعل متفاعل متفا متفاعل متفاعل متفا ومنها شر كثير. وتقول عادلتي وليس لها بغد ولا ما بعدها علم بغد ولا ما بعده علم ان الثراء هو الخلود وان المرء يخلد يومه العدم إني وحقك ما تخلدني مئة يطير عفاؤها أدم ولئن بنيت لي المشقر في قصر في هضب تقصر دونه العصم لتنقبا عني المنية إن الله ليس كحكمه حكم إني وجدت الأمر أرشده تقوى الإله وشره الإثم. من قصيدة جميلة جدا لشاعر اسمه مخبل السعدي. ذكر الرباب وذكرها سقم. شو البيت الأول؟ زي بعض الشطرين زي بعض. ذكر الرباب وذكرها سقم. فصبا وليس لمن صبا حلم. حلم يعني عقل. فصبا وليس لمن صبا حلم. وإذا ألم خيالها طرفت عيني فما أشؤني أسأل. كاللؤلؤ المسجور أغفل في تلك النظام فخانه النظم. يا سلام. اللؤلؤ معروف اللؤلؤ المسجور يعني غير المنسوب غير الموجود في تلك المسجور. كاللؤلؤ المسجور أغفل في تلك النظام فخانه النظم يعني الدموع كل ده ما رايحة في ناحية ما فيش لها نظام يعني. ها؟ كاللؤلؤ المسجور أغفل في تلك النظام فخانه النظم. وأرى لها دارا بأغبرة السيدان لم يدرس لها رسم تقرو بها البقر المسارب واختلطت بها الآرام والبهم. قصيدة جميلة بس أنا حللت هذه القصيدة في أحد كتب. كتاب اسمه اللغة وبناء الشعر. يا سلام. يلا نشوف بقى الايه الكامل التام المجذوب. الكامل المجذوب ثلاث صور متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل سهلة اربع تفعيلات بس. وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا وتجملي وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا وتجملي. لكن الرصافي له كلمتين جميلين يقول: يا قوم لا تتكلموا، مش حد عراقي، يا قوم لا تتكلموا ان الكلام محرم، ودعوا التفاهم جانبا فالخير الا تفهموا. يلا اصعب تدور معنا. احمد شوقي له ابيات جميلة بيخاطب فيها طائرا حديثا، وهذا يعني يرمز للحرية. خلي بالكم، يا ليت شعري يا اسير شجن فؤادك ام خلي الفؤاد يعني هناك مثل العرب يقول: ويل للشجي من الخلي، او ويل للشجي من الخلي. فالفؤاد الخلي الذي خلى من الحب، يعني ما عندوش مشاكل، والفؤاد الشاجي المبتلى به. يا ليت شعري يا أسير شاجي فؤادك أم خلي، وحليف سهد أم تنام الليل حتى ينجلي. تلاحظوا الأبيات القصيرة، الجمل فيها قصيرة طبعا. بالرغم مني ما تعالج في النحاس المقيم. قفص نحاس. قلت بالرغم مني ما تعالج في النحاس المقيم، حرصي عليك هوى، ومن يحرز ثمينا يبخل، والشح تحدثه الضرورة في الجواد المجدل. أنا إن جعلتك في نضار بالحرير مجللي، نضار الذهب يعني في قفص من الذهب مغطى بالحرير، انا ان جعلتك في نضار بالحرير مجللي، ولففته في سوسن، وحففته بقرنفل، ما كنت يا صداح عندك بالكريم المفطن. ليه؟ شهد الحياة مشوبة بالرق مثل الحنظل، والقيد لو كان الجمان منظما لم يحمل. مش كده ولا ايه؟ نروح نقيدك بقيد من اللؤلؤ؟ لا طبعا. مش كده ولا ايه؟ ده الابيات يعني كلها متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. لكن حافظ ابراهيم يعني كان على لسان طفلة، كلام عبيط شوية، معلش مش من مقام حافظ. يعني بقولك: اخشى مربيتي اذا جن الظلام وافزع، واظل بين صواحبي لعقابها اتوقع، لا الدمع يشفع لي ولا طول التضرع ينفع، وأخاف والدتي إذا جن الظلام وأجزع، وأبيت أرتقب الجزاء وأعيني لا تهجع، ما ضرني لو كنت أستمع الكلام وأخضع. يعني كلام، وكان بيحاول يقلد أحمد شوقي، إن أحمد شوقي له يعني قصائد كثيرة على لسان الأطفال وموجهة للطفل، يعني قصائد جميلة، من ضمنها قصيدة خدناها واحنا صغيرين عن اليمامة والصياد. يمامة كانت بأعلى الشجرة آمنة في عشيها والسكر. أنا دي كانت بتصير لي وأنا طفل، كنت أحزن حزن شديد جدا لما حفظنا القصيدة دي. يمامة كانت بأعلى الشجرة آمنة في عشيها مستترة، إذ أقبل الصياد ذات يوم وحام حول الروض أي حول، فلم يجد للطير فيه ظلا، وهم بالرحيل حين ملا، فبرزت من عشها الحبخاء، والحمق داء ما له دواء. تقول جهلا بالذي سيحدث: يا أيها الإنسان عما تبحث؟ فالتفت الصياد صوب الصوت ونحوه سدد سهم الموت. فوقعت من عشاء المكين، انا مش عارف ايه كده، ووقعت في قبضة السكين. تقول قول عارف المحقق: ملكت نفسي لو ملكت منطقي. منطقي يعني كلامي. انا كان بتصعب عليا قوي قوي يا بابا جدا. طبعا زمانها ماتت الله يرحمها بقى لها هو ما فيش يا بابا ولا حاجه، ده يعني ده شعر. لكن الحكمه ما كناش ناخد بالنا منها قوي. تقول قول عارف المحقق: ملكت نفسي لو ملكت منطقي. تقول لعارف محقق: ملكت نفسي لو ملكت منطقي. ده بحر قريب من ايه؟ من الكامل. بس اسمه ده الرجل، سناتي اليه ان شاء الله. نعم، كلكم عايزين تمشوا، وانت كمان. الساعة كام؟ اتفضل. رايحين فين؟ ها؟ رايحين فين؟ رايح اسكندريه ولا قطر اسكندريه؟ ايوه انت مش طبيعي. انت رايح فين؟ ها؟ شغلي شغلي شغلي. والله يا اختي انا اخر يوم. اتفضلوا، مع السلامه. انا بس عاوز الصورتين التانيين، لان الصوره من الكامل المجذوب في صوره فيها زياده، يعني انت فيها كده زياده، ومره زاد حرف ساكن، حرف ساكن بس، ومره زاد سبب خفيف. سبب خفيف يعني ايه؟ حركه وسكوت، تمام؟ فالصورة المتفاعل متفاعل متفاعل متفاعل فتتحول ايه؟ متفاعلان متفاعلان، يعني ألف ساكنة ونون ايه؟ ونون ساكنة. في قصيدة منها هذا البيت: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير. أبني لا تظلم بمك كتل الصغير روى للكبير. شوف، روى للكبير. طب والراء الساكنة دي بقى؟ روى للكبير، ده متفاعلان. ده اسمه ايه بقى؟ تذييل. عملناها ديل، ها؟ ذيل ذيل. فالضرب مذال او مذيل. ما التذييل؟ زيادة حرف ساكن على ما اخره وتد مجموع. زيادة حرف ساكن على ما اخره وتد مجموع، تمام؟ في ابيات لابي فراس الحمداني: أبنيتي لا تجزعي، كل الأنام إلى ذهاب. كل الأنام إلى إيه؟ إلى ذهاب. ذهاب دي قافية مطلقة ولا مقيدة؟ جميل جدا. أبنيتي لا تحزني، كل الأنام إلى ذهاب. قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب. زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. لو كانت القافية مطلقة هيبقى فيها الصورة اللي احنا عاوزينها، الثالثة الأخيرة، اللي هي ايه؟ ترفيل. ترفيل وزيادة ايه؟ سبب خفيف على ما أخره المجموع. لو قال: أبنيتي لا تجزعي، كل الأنام إلى ذهابي، أبنيتي صبرا جميلا للجليل من المصاب، نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب، زين الشباب أبو فرات لم يمتع بالشباب. ما تطلق وما تمام الأمور يعني. فإذا أطلقت كان الضرب مرفلا، إذا قيدت كان الضرب مذيلا. تمام؟ لأن التذييل زيادة حرف ساكن على ما آخره المجموع، الترفيل زيادة إيه؟ ترفيل يعني مرفل. مش بقولك وأنت ترفل في ثوب العز، ها؟ ومثل العروس ترفل في ثوبها، ترفل العروس ثوبها طويل، ده الترفيل. فكان الزيادة أصلا بزيادة جزيل ثوب العروس. تمام؟ الترفيل زيادة سبب خفيف على ما أخوة المجموع، التذييل زيادة حرف ساكن على ما أخوة المجموع. أبيات أبي فراس تصلح للاثنين، إذا كانت مقيدة كانت بالتذييل، إذا كانت مطلقة كانت بالترفيه. واخدين بالكم؟ يعني أبنيتي لا تجزعي، كل الأنا مئلا ذهاب، أبنيتي لا تجزعي، كل الأنا مئلا ذهابي، متفاعلات. تمام؟ بس خلاص. في الأبيات ولقد دخلت على الفتاة الخضرة في اليوم المطير، الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير، فدفعتها فتدافعت مشي الخطاة إلى الغدير. بعد الخطاة إيش عنها كده يعني بالدلع يعني كده، ولثمتها فتنفست كتنفس الظبي البهير. البهير يعني منقطع الأنفاس. وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. دلوقتي بحبها وتحبني وتحب سيارتها سيارتي. دي مطلقة ليه؟ عشان بعيري ما ينفعش فيها التقييد. التقييد لما يجي عند بعيري هو يعني بعير يعني ما ينفعش كلام، ما ينفعش. تمام؟ يكفي هذه الصور من بحر الكامل، ونلتقي إن شاء الله مع الرجل. بارك الله فيك. الله الله الله الله. فين الغياب؟ احيانا يكون في وسط القصيده وقد قالوا انه يكون اذا كان هناك انتقال مرتب، كان هو يبدا قصيده جديده. ركبة بالنسبة متفاعل هنا متفاعل إذا يكون متفاعل ده الزحاف يعني هذا متى يحصل الزحاف متى يحصل لا له قانون في أي موضع في بداية البيت ويحدث ولا يحدث ما فيش مشكلة فكان ممكن يحدث في اول الفتاة وفي اخر الفتاة. لا لا لا شيخ حسين شكر الله لك. بالنسبة للزحف الزحاف والضر ماذا نقصد بالزحاف لما نقول الزحاف؟ الزحاف هو التغيير الذي يحدث في التفعيلة من الحشو. تبسط الكلام ها؟ شوف مبين والضر ضرب التفعيل الأخيرة من شفر عن البيت هو الذي يتغير أحيانا التفعيل الأخيرة من البيت دي التي يحدث منها شيء أو يضاف إليها شيء الضرب يعني مسجل من هذا يا شباب النابغ نابغة بني ديان نابغ أساسها دكتور هي النابغة أيوة النابغة. الاسم الاسم مأخوذ من نابغ نابغ نابغ اللي بتيجي في المذكر والمؤنث نابغ ونابغ لا التاء ليست في التأنيث النابغة دبياني التاء ليست في التأنيث التاء للمبالاة للراوية العلامة